عدم ورود لعدم ورود السمع، لا لعدم ورود كيفية السمع، كيف يسمع الله عز وجل. نعم يعني هنا المقصود احنا لا نستطيع ان نثبت، حتى النفي يحتاج الى دليل. لا لا، العقيدة لا تؤخذ بالقياس، لا ننفي ولا نثبت الا بدليل، يعني لا ننفي ولا نثبت الا بدليل. فمعنى انه ان الله عز وجل له سمع وله بصر، فله عين، لكن هل له اذن؟ لا ندري، لا نقول اه ولا نقول لا، لا نقول لها، لكن العين اثبت الله عز وجل انك باعيننا تجري باعيننا، فانه في عين الله، كل هذه الامور تثبت ان الله عز وجل عين. لكن ما ورد اطلاقا ان في اذن، كمان ما ورد ان في نفس. فهنا ننفي الكيفيه، لا نعلم كيفيه سمع الله عز وجل، كيفيه سمع الله عز وجل لا نعلم، كما لا نعلم كيفيه قول الله عز وجل. يعني الذين نفوا القول قالوا ايه؟ قالوا كل قول لابد له من احبال صوتيه، ولابد له من شفتين، ولابد له من لسان. جبتم من هذا الكلام ان لابد له؟ هذا كلام فاسد على الشيخ الالباني. هذا الكتت الان يتكلم ليس له لا لسان ولا اسنان ولا شفتين ولا اي شيء، من اين يطلع الصوت؟ اذا كان في اله وشابهت الانسان ولم تشابهه في الصفه، شابهته في الصفه ولم تشابهه في الكيفيه، فكيف ان احنا نقول هذا عن الله عز وجل؟ فلا نثبت ولا ننفي الا بدليل. وكذلك ما ورد لا. لا، إذا لم تثبت الصفة في موضع الكمال فلا نثبتها، وإذا لم تنفى الصفة في موضع النقص فلا ننفيها. يعني إذا ما ثبتتش الصفة في موضع الكمال، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. الشيخ ابن عثيمين يقول يفهم منها أن لله عز وجل عينين، لأن لو كان عين ثالثة فالزيادة كمال، فكان قال وللدجال عينين ولربكم أعين أو لربكم ثلاث عيون. لكن طالما ما أثبتش، ولو أن هذا استنباط من الشيخ ابن عثيمين أيضا نتوقف فيه، لأني حديث فأنه بين عيني الله لم يثبت، حديث ضعيف، إذا قام أحدكم في الصلاة فإنما هو بين عيني الله، حديث لا يثبت، حديث ضعيف. فالشيخ ابن عثيمين يقول أن في موضع الكمال اقتصر النبي على ذكر أن الدجال أعور، فيفهم منها أن الله عز وجل له عينين وليس بأعور. هذا كلام وإن كان في شيء من القوة وكلام منضبط، إلا أننا نخشى نتوقف في مثل هذه الأجزاء ونتبع كلام السلف. هل قالوا؟ لا نقف. الشيخ ابن عثيمين مجتهد له أن يقول، ولكننا نخشى أن تزل أقدامنا فنقف عندما وقف عنده السلف. ما أثبت الله عز وجل لنفسه أثبتناه، ولا ننفي ما عداه إلا بدليل، وما نفاه الله عز وجل عن نفسه ننفيه، ولا نثبت ما عداه إلا بدليل. ما أثبت الله عز وجل لنفسه من صفات نثبته، ولا ننفي ما عداه إلا بدليل، وما نفى الله عز وجل عنه من صفات ننفيه، ولا نثبت ما عداه إلا بدليل. ولا قياس في العقيدة، ولا قياس. يعني قلنا إن الله عز وجل يفرح، هل نستطيع أن نثبت أن الله عز وجل يحزن؟ لازم دليل أو ننفي عنه الحزن؟ لا لا لا نستطيع. فنقول نفرح ونسكت، نقول نفرح ونسكت. نعم نعم نتوقف ساق وقدم، لكن مثلا هل في فخذ؟ لا ما ثبت عندنا، لا آه ولا لا، نسكت، نثبت الساق والقدم ولا نثبت غيرهما. لله عز وجل ساعد؟ نعم، قال ولكن ساعد الله أقوى من ساعدك. هل لله عز وجل مثلا غير الساعد له مثلا شيء ثاني، كوع كرسوع أي شيء من هذا القبيل؟ لا نستطيع، نتوقف عندما توقف عليه غلب السلف. لا نفي ولا إثبات، نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، ولا ننفي ما عدا إلا بدليل، وننفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه، ولا نثبت ما عداه إلا بدليل.